السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فالله سبحانه وتعالى يفضل ما شاء من الأمكنة ومن السور ومن الأشهر وغير ذلك، ففضل مكة على غيرها من البقاع، وفضل شهر رمضان على سائر الأشهر، وأيضا فضل بعض السور على بعض. فمما ورد تفضيله سورة البقرة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال فيها وفي آل عمران اقرأوا الزهراوان، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيايتان أو كفرقان من طير صواف يضلان صاحبهما يوم القيامة، يعني الذي يكثر من قراءتهما. والبقرة فيها آية الكرسي التي مر معنا الكلام عنها بالأمس، وأيضا آخر سورة البقرة، الآيتان من آخر سورة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه من كل سوء. ثم أيضا سورة آل عمران ذكرنا فيها الفضل. أيضا من السور التي ورد فيها الفضل سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد قال عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. من السور أيضا سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة. أيضا من السور التي ورد فضلها سورة الإخلاص والفلق والناس، فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، هو سبحانه وتعالى أحد في أفعاله وأحد في أسمائه وصفاته، وكذلك يجب أن يكون هو الأحد في العبادة، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. الله الصمد، الصمد أي الكامل في صفاته سبحانه وتعالى، الكامل في علمه، الكامل في قوته، الكامل في سمعه، في بصره، في حياته، وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد لكمال قوته سبحانه وتعالى وكمال غناه وكمال قدرته، لأن الواحد منا يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الولد ليساعدوه، أما الله سبحانه وتعالى فغني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه ومفتقر إليه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى، هذه مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في استوائه على العرش، في نزوله إلى السماء الدنيا، في مجيئه يوم القيامة، في سمعه، في بصره، في علمه. صفاته سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها، وصفاتنا ناقصة لا كمال فيها. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا يعني مثيلا ومشابها؟ ليس له مثيلا سبحانه وتعالى. أيضا سورة الفلق وسورة الناس كلها مما ورد فيها الفضل، أنهم هذه السور الثلاث تقرأ بعد الصلوات المكتوبات، وتقرأ قبل النوم، وتقرأ في الصباح، وتقرأ في المساء. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الظلمة إذا عمت. الغاسق الغسق هي الظلمة إذا عمت الأرض، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي يعقدن العقدة وينفثن فيها ليسحرن بها، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يستعيذ الإنسان من الحساد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة. قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. إله الناس، هذا في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ملك الناس فيه توحيد الأسماء والصفات، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الملك، ومن صفاته أنه المالك للناس ولجميع كل شيء. ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أيضا من الناس وسواس، وهو أشد من وسواس الجن، لأن وسواس الجن إذا استعذت به ذهب، وأما وسواس الإنس فلا يذهب بالاستعاذة، ومثله مثل صديق السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم الله. وإياكم.